جلسة خفيفة، فيعني حتى نبقي جلسة واحدة بعدها. فأيها الكارم، توقف بنا الحديث على التخصيص، إن العام تدخل عليه مخصصات، ومن تلك المخصصات التي تدخل على العام التخصيص بالإجماع، أن يأتي إجماع فيخصص العموم. وهذا أمثلته كثيرة، مثل أن الماء لا يغيره شيء، استثني بالإجماع إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه. ونصوص كثيرة ما يستثنى بها الإجماع، ويوصيكم الله بأولادكم، خصصت أشياء أخرجت منها بالإجماع. طيب، ولا نطيل في هذا الكلام لظهوره لكم. من المخصصات كذلك التخصيص بالقياس. التخصيص بالقياس هو مذهب معتبر عند عامة أهل العلم، مذاهب الفقهاء. مثاله تخصص بالقياس، مثال ايش؟ ان الله عز وجل قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، في قول الله عز وجل مثل البكر او قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100، والرجم في الثيب الزاني. خصص منه من العبد. ما الدليل تخصص العبد؟ القياس، قياسه على الأمة، قياسه على الأمة. ومن لم يقل بالتخصيص بالقياس أو لا يقل بالقياس، تجد يقول بالجلد 100 للعبد والرجم للعبد إلى آخره. هذا مذهب مردود، ليس عليه عمل الفقهاء. ومن الأمثلة على التخصيص بالقياس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمس. نعم، قاس عليه العلماء كل ما ليس له دم، كل ما ليس له دم سائلة، أو ما ليس له نفس، قيس عليه بأنه لو وقع في المائعات لا ينجسه. القياس لطيف واضح، أن ليس له دم سائلة فيقاس عليه على الباقي. فخصصنا وقوع الميتات التي ليس لها دم سائلة في أنه لا ينجس الماء ولا ينجس شيء بسبب هذا الحديث، قياسا على الذباب. وكذلك من المخصصات التخصيص بقول الصحابي، ولم يختلف القول عن أحمد في التخصيص بقول الصحابي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. هذا الحديث عام في صيام اليوم ويومين، أنه لا يجوز صيامه بكل حال، خصص منه إذا كان ليلة 30 من شعبان الجو فيه غيم، فإن هذا يستحب صيامه كما جاء عن 5 من الصحابة. فخصصنا النهي بقول من الصحابة، بقول 5 من الصحابة. ومثل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصيام صام عنه وليه، خصصنا بالنذر لقول عائشة ومن وافقها من الصحابة ابن عباس، أن هذا في صيام النذر وليس عام في كل الصيام. والتخصص بقول الصحابي جدا معروف. ابن تيمية له مذهب خاص في قضية التخصيص بقول الصحابي، أنه يشترط حتى أن الصحابي يخصص العام أن الصحابي يعلم بالعام، فإن لم يكن يعلمه فإنه لا يخصصه. وهذا قد نص عليها صراحة ابن تيمية في مواطن في كتبه في الاقتضاء، ونص عليها البعلي لما ذكر قال: وذهب أبو العباس أن إن كان يعلم بالعام فيخصص وإلا فلا. فإن أتيت بأثر صحابي وما ندري علم بالعام أم لم يعلم بالعام، أو ما قد لا يكون مشهور هذا النص العام، فعند ابن تيمية لا يخصص هذا. وهذا الطريقة خلاف طريقة عامة من تكلم بالأصول، يقولون بالتخصيص بقول الصحابي ممن يراه حجة. وسنأتي إن شاء الله في مبحث الصحابي أن الجميع يقولون أن قول الصحابي حجة، حتى الشافعي في الجديد، سيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة. المقصود فقط التنبيه إلى قول ابن تيمية في هذه المسألة، وأن قوله مخالف لما عليه الأئمة كأحمد وغيره، أن التخصيص بقول الصحابي مطلقا، لأنه هو حجة، وإنما التخصيص بقول الصحابي من باب إعمال الدليلين والحجتين، حتى لا يهمل تهم الحجة دون حجة. بهذه الطريقة فيها حقيقة عدم إعمال النص، وعدم إعمال حجية قول الصحابة في مثل هذه الصورة. طيب، هذه المخصصات اللي أردنا الكلام عليها، وهي قد بلغت يمكن 6 أو 7 أو أكثر من ذلك، هذا ما يخصص به العام. ننتقل لمبحث آخر، وهو مبحث المطلق والمقيد. المطلق والمقيد، سبق معنا الكلام عن الفرق بين العموم وبين الإطلاق، وأن هذا خصوصه شمولي استغراقي وهو العام، والمطلق عمومه بدلي على سبيل البدل. طيب، متى المسألة الأم في هذا الباب؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ قالوا أن هناك سبب وهناك حكم، هناك سبب وهناك حكم. السبب أي السبب، سبب هذه العبادة، كون مثل طهارة، صيام، حج، الأسباب المعروفة، سبب هذه العبادة أو سبب هذا الفعل. والحكم الأحكام التكليفية اللي هي وجوب الطهارة، وجوب التيمم، وجوب الصيام، استحباب الصيام إلى آخره، يعني توجه حكم تكليفي عليه. إذا اتفق السبب والحكم حمل اتفاقا، وما خالف إلا الحنفية، ولا عبرة في خلافهم، ولا عبرة في خلافهم، يحمل اتفاقا أنه إذا اتفق السبب مع الحكم. وإذا اختلف السبب أو الحكم بأيهما لا يحمل على الصحيح، لا يحمل على الصحيح. وقبل ذكر الأمثلة لما لا يحمل، لأن حمل المطلق على المقيد هذا أسلوب عربي، وأن العرب تعتبر القيود وتعتبر إعمال القرائن في الكلام. أما إذا اختلف الأسباب أو اختلفت الأحكام فنقول أين الدليل على حمل المطلق على المقيد؟ هم يقولون عندهم دليل، الدليل وقليل ما يذكر هذا الدليل، أنه يقولون عرف الشارع الحمل، عرف الشارع الحمل. والعرف لا يكون عرفا كما في القواعد الفقهية حتى يكون غالبا أو مضطردا، وأن لهم الاضطراد أو الغالبية، بل في كل مسألة نجد فيها خلاف ولنا حجة أن لا نحمل مطلق المقيد في هذا. وسنأتي لأمثلة. طيب، مثال إذا اتحد السبب والحكم يحمل. الآن لما قال الله عز وجل في المحرمات قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه اللي يكون ميتة أو دما مسفوحا، دما مسفوحا، دما مسفوحا. أنا أسألكم، هذا الأسلوب عام أم مطلق عند الأصوليين؟ تأمل بها، دما مسفوحا، مسفوحا هذا قيد للدم، أي لكن دما نكرة صح؟ هل يوجد أسلوب من الأساليب العام على هذا على هذا المثال؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير، أي هم ها أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وانظر إلى الآية الثانية، انظر إلى الآية الثانية، حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا عام لأن أطلق الألف واللام، فالدم هناك عام وهنا الدم مقيد. لكن الظاهر والله أعلم أن قوله الدم حرم عليكم الدم أن هناك الألف واللام ليست استغراقية، والمقصود الدم المعروف عندكم المخاطب به ما كان يفعلونه، وهو الدم المجمد، يجمدون دماء البهيمة ويجعلونها كالكبد تشوى وتؤكل. وهذا الحمل ترجيح أن أن هذه الأل فيها الأل المعهودة عند العرب، لأن العرب لا يمكن معهودا عندهم شرب الدم حتى يحرم عليهم أصلا، يعني كان المعروف عندهم أنهم يأخذون دم الحيوانات فتجمد فتجعل كالكبد فتشوى أو تؤكل أو تغلى. فالدم هناك على هذه الطريقة يكون هناك مطلق وهنا مقيد دما مسفوحا. فالذي حرم أي دم هو المسفوح. لما السبب الحكم واحد، التحريم التحريم والسبب هنا دم دم، إذن يجب حمل المطلق على المقيد، فهذا يقيد عموم ذاك أو إطلاق هذا يقيده تقييد ذاك، وهذا مثال واضح. أريد أن أذكر لكم مثال نافع جدا في هذه المسألة. يبحثون في صلاة المريض. المريض إذا صلى يومئ إذا لم يستطع السجود والركوع، وهل الإيماء يكون بالرأس أم بالجذع؟ هل الإيماء يعني يكون بالجذع ينحني هكذا ثم إذا أتى السجود ينحني زيادة، أم يكون الانحناء بالرأس فقط هكذا، فإذا أتى السجود هكذا؟ نقول الصحيح أن الانحناء في الرأس ولا يكون انحناء في الجذع. لما؟ صلاة المريض طبعا بفرض عدم ورود أثر عن ابن عمر في المسألة، ولا ابن عمر أتى عنه أثر أنه يصلي إيماء برأسه، لكن بعدم فرض ورود يعني أثر المسألة عندنا أنه كان يصلي قاعدا. طيب ما ذكر كيف هيئة الركوع والسجود، وعندنا أنه لما كان يصلي على دابته قاعدا في السفر يومئ برأسه، فقوله يومئ برأسه قيد للإيماء وليس الإيماء بالجذع، وهذا سبب، وسببه الصلاة، والعجز في الركوع والسجود سببه الصلاة، والحكم وجوب السجود والركوع، وجوب السجود والركوع، فهذا إطلاق وتقييد باتحاد السبب والحكم. لذلك نقول الصحيح أنه يومئ بالرأس وليس الإيماء بالجذع، لأن هذا إطلاق هذا وقيد هذا يحمل هذا على هذا، رأيت؟ وهذا ترى يعني مثال سليم جدا فيه 100%. ولا المشهور مذهب الحنابلة أن الإيماء يكون بالجذع، وعندهم يقولون حتى إذا سجد يقرب من الأرض ما استطاع. طيب، لكن هذا الفهم على هذا النصين يأبى مثل هذا الكلام، وكذلك أثر ما ورد عن أثر ابن عمر في هذه المسألة أن الإيماء بالرأس. حتى اللي يصلي يا أخي، ترى اللي يصلي في السفر، بعضنا يصلي في الطائرة في السفر، ترى يصلي هكذا وهكذا، هذا كله خطأ، هذا يعني خطأ، لأن مخالف النص أنك أنه يومئ برأسه فيجعل ركوعه سجوده أخفض من ركوعه بالرأس فقط، لا ليس بالجذع. وأما قولهم أن البدل لحكم المبدل فيأتي بحكمه ما استطاع منه، هذا كلام ليس سليم حتى في القواعد الفقهية والأصولية، لأن البدل لحكم المبدل في وجوبه وليس بصفته، وهذا القيد ذكر ابن قدامة أن البدل لحكم المبدل في الوجوب لا بالصفة، بدليل أن المسح الخفين وهو بدل عن الغسل في الوجوب ليس بالصفة. ويعني هذا يعني كلام ظاهر جدا، كلام ظاهر جدا. طيب، وهنا هذه القضية نفس الشيء، أن الإيماء صارت قاعدة الإيماء بالرأس بدل عن سجود ركوع بالوجوب وليس بالصفة. طيب، هذه مسألة حمل المطلق على المقيد، متى يحمل المطلق على المقيد؟ قلنا لكم في هذه الصورة. في الصور الثانية إذا اختلف السبب اختلف الحكم، خلنا نأخذ أمثلة تجلي لك القضية إذا اختلف السبب أو اختلف الحكم. الآن في التيمم، التيمم هل يكون إلى المرفقين أم فقط إلى الرسم؟ فطبعا هو ورد عن بعض الصحابة التيمم إلى المرفقين، بل جاء التيمم إلى الآباط في أول ما شرع، لكن نريد أن نتعامل معها كطريقة على طريقة الأصوليين. هنا التيمم غسل اليد قال إلى المرافق، سببه الطهارة والحكم الوجوب. هنا أيضا التيمم سببه الطهارة، هو التيمم يعني رفع الحدث، والحكم الوجوب، فهل فقف امسح بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يقيد اليد إلى مكان معين، فهل نحمل مطلق ذاك على مقيد هذا؟ الجواب لا يحمل. لاختلاف السبب، هناك أنه سبب معنى السبب دقيق، سبب طهارة تراب وهذا طهارة ماء، وقد نص على هذا المثال الإمام أحمد، قد نص على المثال أن هذا لا يحمل في مثل هذه في معنى الكلام، لا يحمل مطلق ذاك على مقيد هذا للاختلاف، ثم النص قد ورد أن هذا لم يحمل هذا على هذا. وين كلام أحمد؟ أما والله في أحد المسائل لكنها يحتاج مراجعة أي موطنة بالضبط. لكن أوردها أبو يعلى في العدة. أوردها أبو يعلى في العدة. طيب مثال آخر أصرح من هذا، السرقة. السرقة قال أيديكم، وفي التيمم قال المرفق، وفي الوضوء قال هذا. هنا سبب السرقة، هنا سبب الوضوء، واضح ثلاث سبب ما يكون حمل هذه كهذه. طيب أشهر مثال اللي هو مثال حساس في قضية اعتاق الرقبة، هل يشترطها الإيمان ولا لا يشترطها الإيمان؟ هذا المثال يعني دائما هو اللي تحس أنه له ثمرة في هذه القضية. طيب الآن الله عز وجل لما ذكر كفارة اليمين قال فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب لم يذكر قيد الإيمان، وذكر قيد الإيمان في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة. طيب هل يحمل مطلق هذا على مقيد هذا؟ هذا سبب قتل، كفارة قتل، وهذا سبب كفارة يمين، هل يحمل أم لا يحمل؟ هما روايتان عن أحمد، اشترط الإيمان في عتق الرقبة. ومن اللي يقول لا يحمل مطلق على المقيد؟ قال لا نقول بهذا، لا نقول بهذا، وهو رواية عن أحمد وقول يعني جماعة كعطاء وغيره، أن لا يشترط الإيمان في اعتاق الرقبة، لا يشترط الإيمان في اعتاق الرقبة، لأن لا يحمل مطلق على المقيد. وأما الاستدلال بحديث اعتقها فإنها مؤمنة، وهي كفارة ما ضرب الصحابة رضي الله عنهم، ضرب الأمة. فهل علة الاعتاق الإيمان؟ فإن كان علة الاعتاق الإيمان نستطيع نقضها بالطريقة الأصولية اللي هو عدم الاضطراد. فهل يضطرد يعني يجب عتق كل رقبة مؤمنة؟ لا. ثم هم طبعا عندهم نقاش في ذات الفرع، إنه يقول ما الحكمة من الاعتاق؟ الاعتاق حتى يعني يقول أن اعتاق الكافر منافي لهذا، لكن ندع قضية الحكم. مثالنا في المطلق المقيد، من لم يحمل هنا قال لا يشترط الإيمان فيما لم يشترط فيه الإيمان، والحديث له توجيهه والله أعلم، له توجيهه، وهو رواية عن أحمد وقول عطاء وقول أبي ثور وغيرهم من يعني ممن تقدم. هذا هو حمل المطلق على المقيد. هذا الكلام أيها الكارم كله معروف، يعني مشهور الكلام هذا، يعني حمل المطلق على المقيد. لكن هنا مبحث حقيقة لم يتطرق لها من كتب في الأصول كتابة متون، كتابة متون، إنما يطرق بعض الشراح ليشرحون الأحاديث، وهو أن حمل المطلق على المقيد توجد موانع من حمل المطلق على المقيد، يعني أشياء تمنع حمل المطلق على المقيد. وأحسن من تكلم بها ابن القيم في بدائع الفوائد، وأنا صراحة ما وجدت أحد يطرق بعنوان بهذا المبحث موانع حمل المطلق على المقيد غيره، وإلا هو يوجد عمليا في ثنايا بعضهم، يعني بعض من يتكلم في عن الحديث. من موانع حمل المطلق على المقيد ألا يلزم من حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأشهر مثال ومثاله المشهور في هذه المسألة قطع الخفين في الحج. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان في المدينة أن من لم يجد النعلين فليبس الخفين وليقطعهما. طيب ولما خطب في عرفة قال من لم يجد النعلين فليبس الخفين، ولم يذكر القطع. قال لو كان القطع لازم يحمل مطلق على المقيد لازم تأخير بيان عن وقت الحاجة، إن الآن مو كل الناس حضروا معه في المدينة، إنما في عرفة حضر الناس من كل فج. قال فحمل المطلق على المقيد هنا في هذا المثال يلزم منه محظور، وهو تأخير بيان عن وقت الحاجة. قال فلا يحمل المطلق على المقيد. رأيت؟ طبعا يعني هذا إذا قلنا أن خطب الناس يوم عرفة لفظة عرفة الحديث محفوظة. إيه؟ ومن ادعى أن خطأ ذكر يوم عرفة لفظة عرفة في الحديث انهدمت كل المسألة. إيه؟ ومما شغب بهذه اللفظة بالذات ابن القيم في حاشية على سنن أبي داود، وذكر علال اللفظة وأن لفظة عرف غير محفوظة. حديث من عمر. إيه وهي في في في الصحيح في أحدهم أو في كلا في كلاهما. وهذا كلام يعني سبحان الله بعض الناس أوتي من قوة العلم يعرف يشغب على كل شيء. إيه يعني أوتي سعة واطلاع وتدقيق. طيب. أحمد يعل حديث من عباس. يعل كلها. إيه جل نلاحظ مسألة كلها. القطع كله. إيه. قال هذا إفساد. نعم هذا هم يقولون مثل الكلام. هذا إفساد يعني لما تقطع دون الكعب ما منه فائدة. ما منه فائدة. و يعني ولا سيما أن الخف بعد قطعه لا يجوز المسح عليه. لأنهم استدلوا أن الخف لابد أن يغطي محل الفرض. قال لأن لما أمر بالقطع دليل على أن ما قطع لا يسمى خف شرعا ويسمى خف عرفا. وفعل هذا لا يجوز المسح ما لم يغطي محل الفرض لأنه يسمى خف شرعا. استدلوا بهذا الحديث. طيب هذا مثال. ومثال آخر من موانع حمل المطلق على المقيد. قال إذا كان القيدين متنافيان. إذا كان القيدان متنافيان. وهذا أتى به ابن القيم مثالا له في الحاشية لتهذيب السنن. وهي حاشية مفيدة ترى في الحقيقة. لما حديث بلوغ الكلب ما قال مرة إحداهن، مرة قال أولاهن، مرة قال في عبد المغفل آخرهن ثامنهن. قال هذه قيود متعارضة. قالوا تعارض القيود دليل على أن القيد غير مراد. ديعة هذا طبعا هذا كله على تسليم أن التتريب محفوظ في حديث أبي هريرة وله محفوظ في حديث عبد الله المغفل في مسلم. إيه لكن وهو كذلك الأمر الظاهر نشاذ أن التتريب. لكن إنما هذا مثال. إذا ما نفعك في هذا المثال قد ترى أحيانا ينفعك مثال آخر. ويحتاج أحيانا لو أني ركزت أكثر في التحضير أو في جمع الذهن كنا تقع في مثال. وقلت لك وكل ما تدقق في الفروع الفقهية ستقع على أمثلة حسنة في هذه القضية. لكن هذا مثال لتعارض. وكان عندي مثال آخر لكن احتاج لك مراجعة حتى أخرجه. لكن هذا مثال قد ذكر ابن القيم وكلام جميل. ويعني طيب هذه من موانع حمل المطلق على المقيد. ذكروا شيئين التنافي وأن يلزم من التأخير بيان وقت الحاجة. وقد أن توسع الدائرة يعني أنك قد تخرج موانع أن يلزم منا محذور شرعي، يلزم منا تجهيل صحابي، يلزم منا إلى آخره. فتقول هذا مانع من حمل المطلق على المقيد. يعني القضية ليست مضطردة أن الشيء يوجد له موانع وأشياء تمنع من وجوده ولو مع اتحاد السبب والحكم. طيب انتهينا أيها الأكارم من حمل المطلق والمقيد ومن مسائل التخصيص المخصصات السبعة. ها هنا مسائل ينبغي التنبيه عليها في مسائل العام والخاص والإطلاق والتقييد. نذكر منها ما يصل الله. المسألة الأولى القاعدة ذكرها الشافعي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم في المقال. هذه القاعدة قاعدة سليمة 100% ما فيها كلام. وأمثلتها كثيرة يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الفأرة إذا وقعت في السمن فأمر بإزالة ما حولها وأمرهم بأكلها. طيب ولم يستفصل بين المائع والجامد. وهذا دليل على أن ما ورد من التفصيل فهو معلول كما أشار إليه البخاري في صحيح. طيب فهذا ترك الاستفصال فدل على العموم على جميع الأحوال. السمن تكون مائعة أو سائلة وقعت بها الفأرة تزيلها وتزيل الفأرة وتأكل من الباقي. وكذلك من الأمثلة من ماتوا عليه الصيام استدلوا فيها قالوا أن من مات عليه الصيام ما استفصل فنحمله على صيام الفرض والنذر جميع الصور. لكن هذا ماشي هو عام لكن عام هذا يخصص ويقيد بأمور أخرى من أقوال الصحابة. إلا يا الكارم هنا قيد لا ينتبه له في هذه القاعدة وأن هذه القاعدة محلها محل السؤال والجواب. لما يسأل ثم يجيب فهنا يورد الاحتمالات. أما تأثيري بحديث ليس له سبب وتنزل القاعدة عليه خطأ. وهذا التقييدات ذكرها جماعة منهم دقيق العيد وغيره، وأشار لها مرة الحافظ هذا بن حجر. ف اي نعم نسينا. فأن التقييد مقامه مقام إيش؟ الاحتمال في السؤال والجواب. فلا تستدل بالعموم لمجرد ترك الاستفصال في حديث يصف فيه سؤال وجواب. طيب مثاله انظر إلى هذا الاستدلال. قالوا نوم الصحابة في انتظار العشاء ثم أقاموا الصلاة فأمرهم بالصلاة ولم يأمرهم بالوضوء، قال ترك الاستفصال، ما سألهم أنكم متمكن غير متمكن، رأيت رؤية في منامك وفي نومك ولا ما رأيت. قال فيستدل على جميع أنواع النوم إنما ينقض الوضوء بهذه الطريقة، استدلوا بهذه الطريقة. طيب وهذا نقول هذا لا يسلم، لأن هذا لا يوجد أصلا سؤال وجواب وقضية حتى تقول توارد في الاحتمالات. فالقاعدة مكانها الصحيح في السؤال والجواب، لما يسأل ثم لا يستفصل، فهني واضح أن المجيب أو المفتي أو النبي عليه وسلم أراد جميع الصور. أما على صورة واحدة مطلقة هكذا، هذا الكلام فيه نظر استدلال. ولو تنظر كثير من يخطئ في الاستدلال في هذه القضية بهذه الطريقة، وهذا مثال أوردته لكم. وهذا المثال قد ذكر استدل به يعني بعض من ينسب إلى العلم على أن النوم لا ينقض مطلقا بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، وهذا شيء لا يسلم لهم، لا يسلم لهم. طيب من المسائل كذلك، من المسائل المهمة في هذه في المسائل العموم غير القاعدة الأولى، هذه قاعدة أن هل للمفهوم المخالف عموم أم لا، هذه مهمة جدا. هل لمفهوم مخالف عموم لا؟ الحين الكلام مو منطوق ومفهوم، المنطوق الكلام الموجود عندي، المفهوم يعني عكس الكلام، عكس الكلام. طيب كل الأصوليين، كل الأصوليين يكتبون عدا الحنفية، هذول اللي بنشغل بالشينا في كل شيء، مثل هذا عبد الشكور وعبد الرحمن عبد الشكور وغيره. فيقولون أن العموم، أن المفهوم له عموم، فالمنطوق يخالف المسكوت، المسكوت عنه في جميع صوره. ترى هذا الكلام الآن جدا مفيد. طيب الآن مثاله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم مخالف أن ما دون القلتين في جميع صوره يحمل الخبث، يحمل الخبث. طيب وهكذا ما سيأتي إن شاء الله من أمثلة. من يخالف في القاعدة هذه؟ ابن تيمية. ابن تيمية يقول أن مفهوم المخالفة من باب الإطلاق وليس من باب العموم، فإذا بلغ الماء قلتين يصدق في صورة واحدة، يقول خلاص هنا عمل بالمفهوم، هنا عمل بالمفهوم، انتبهتم؟ اي. ويبني عليها قضايا، من الأمثلة ذكرها هو اللي هو ما ذكرها يذكرها تقريرا لكلامه، هو الآن عنده المسح الخفين إذا كان يخوف ضرر أو برد أو غيره إلى غير مدة. طيب فإذا أوردت عليه حديث التقييد يمسح المقيم يوم وليلة، قال صح مفهوم مخالف أنه ما يمسح غير لا يمسح أكثر من يوم وليلة، قال لكن هذا المفهوم ليس له عموم، يصدق بصورة واحدة اللي ما في مرض ولا في خوف ولا في ضرر، عرفت؟ فلا يحمل جميع الصور. إيه. وكذلك إذا بلغ الماء قلتين، قال ما له مفهوم له مفهوم مخالفة ولا يحمل على جميع الصور، ولا يحمل على جميع الصور، عرفت؟ فكلامه في الحقيقة لا يسلم. بل تدري إن إيش معنى لما تقول المفهوم مخالفة ما له عموم؟ يعني هذا ما يمكن التعامل بهالطريقة مع الحديث إطلاقا. يأتينا حديث إذا أراد أحدكم أن ينام فليقول كذا، يعني يقرأ فرض آية الكرسي، أنت تقول كلنا يقول مفهوم مخالفة، إذا لم يرد أن ينام لا يشرع قراءة آية الكرسي في كل موطن، صح؟ إذا أراد أن يدخل الخلاء فليقرأ عدوك يخوض خبائث، مفهوم مخالفة عكس. إذا بكل صورة بكل حالاته إذا لم تقل بهذه الطريقة إذا يمكن تلاعب بالدين فقط صورة واحدة وتلاعب بالدين. ثانيا منزع منع مفهوم عموم مفهوم مخالف إيش؟ يقولون أن العموم من عواض الألفاظ صح لا؟ وهذا الكلام ما نستقيم ما بالذات مع ابن تيمية هو بالذات لا يستقيم معه، لأن عنده العموم أنواع، عموم معنوي وعموم لفظي. عموم معنوي اللي هو المعنى يعني العلة دلت العموم، وعموم لفظي هو ابن تيمية بالذات يحط له قسم ثالث يسميه عموم استعمالي، يسميه الشاطبي وغيره. يعني عموم أتى من المعاني، ما أتى من العلة ولم يأتي من اللفظ. إذا العموم تطرق إلى المعاني والمفاهيم من المعاني، فما الذي منعها هنا ودوسها هنا؟ انتبهت من الكلام؟ فلذلك العلماء جميعا من كتب الأصول يقول أن العموم له مفهوم، المفهوم له عموم، المفهوم له عموم. هنا مسألة أنصيتها في الحقيقة، أن من المخصصات مفهوم المخالفة، من المخصصات مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة يخصص العام، يخصص العام. وهذا الكلام مهم جدا يا كان، أن مفهوم المخالفة يخصص العموم. الآن شوف الخطأ اللي يقع فيه يعني بعض طلاب العلم لما يتكلم على حديث إذا بلغ الماء قلتي، يقول هذا له مفهوم، مفهوم مخالفة صح؟ إذا لم يبلغ قلتي يحمل الخبث. قالوا مفهومه يعارض منطوق إن الماء لا ينجسه شيء، وإذا تعارض المفهوم مع المنطوق قدم المنطوق. هذا كلام كله غلط، كله غلط، لأن هذا الكلام لا يقول به إلا من لا يرى المفاهيم حجة وهي مخصصة للعمومات. إذا قد نص ابن رجب على غير هذا المثال، أورده مثال آخر، قال هذا الكلام ما يقول تقديم المنطوق على المفهوم، طبعا هذا إلا في حالة تعارض بحيث لا يكمل الجمع. لكن من قال أن المفاهيم مفهوم حجة، وكل علماء يعني أما الثلاثة يقولون المفهوم مخالف حجة عند الحنفية هم الذين يحتجون بن حزم، فقالوا أن المفاهيم تخصص العموم، أن المفاهيم تخصص عموم، فهذا متخمب تخصيص المفهوم المخالف للعموم، وخطأ تقول تعارض مفهوم منطوق ولا وقدم منطوق على المفهوم. واضح؟ فالتخصيص مفهوم المخالفة مهم جدا، وسنأتي لها إن شاء الله الآن في مسألة تأتي بعد هذه. طيب فهذه أمر لا تنسونا يا كارم، أن التخصيص مفهوم المخالفة معمول به. الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، هذا عموم صح ولا لا؟ ما الذي قيد هذا العموم وخصص في السائمة، في سائمة الغنم 40 شاة؟ قوله السائمة مفهوم مخالف، أن غير السائمة ليس عليها زكاة، فخصص هذا أي ما الذي خصصه؟ مفهوم مخالفة. ولا يأتي أحد ويقول أن مالك لم يخصصه وأوجب في جميع الغنم الزكاة على أنه لا يعمل مفهوم مخالفة. لا، هو يعمل، لكن تدري أن الفروع المسائل يقع فيها الخلاف، أمر طبيعي أنه قد يعمل قد. أنت طالب العلم تعرف القاعدة جيدا وتند عن ذهنك تطبيقها في هذا المثال، تند عن ذهنك. وأكبر مثال الأمثلة قاعد أذكرك لها في القلتين كيف يستدلون فيها خطأ أحيانا وإلى آخره. طيب هذا يعني من أمثلة تخصيص العام مفهوم المخالفة. طيب عندنا مسألة وهي مضطر أني أذكرها بعد هذه المسألة لشدة ترابطها في مسألة تخصيص عموم المخالفة. في قاعدة متفق عليها ولم يخالف بها أحد ونسب خلاف لأبي ثور وغلط نسبة الخلاف، وهو أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يخصص العام. ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يخصص العام، هذه قاعدة اتفاقية عند أهل الأصول، اتفاقية. مثال من غير الشريعة حتى يستقيم الكلام، لو قلت لك أكرم الطلاب، هذا عام في كل الطلاب صح؟ وثم قلت لك أكرم خالدا، هل لما أمرتك بإكرام خالد معناها أنك لا تكرم أحد من الطلاب؟ هل يفهم هذا؟ ما يفهم. أكرم الطلاب وبما فيهم خالدا. لكن لو أتيت وقلت لك أكرم الطلاب ثم بعدين قلت لك أكرم الطلاب إلا خالدا، أو قلت لك لا تكرم خالد، فهنا هذا اللي يخصص أكرم الطلاب. ليش؟ لأن التخصيص أن تأتي بفرد يخالف حكم العام فهذا يخرج من العام، أما تأتي بفرد يوافق حكم العام فهذا لا يخرجه. واضح الكلام؟ حلو، هذا كلام ممتاز 100%. نريد تطبيق له حتى هذا نجد كيف يقع خطأ في التطبيق له. أولا اعلم أن حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص إذا كان من نفس النص يعني مخرج حديث واحد، هذا يجب حمل اتفاق لم يخالف به أحد، إنما البحث إذا نصين مختلفين، حديث أبي هريرة حديث ابن عباس، أما كلهم من حديث أبي هريرة نفس اختلاف الألفاظ من الرواة، هنا يجب حمله ولا لها دخل قضية أن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام ولا غيره، وهذا باتفاق الأصول. فلما يجينا مثل من يقول الشفعة أن حتى الشفعة تثبت ولو وجد جوار، ولما تقول له الحديث قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم طبعا على التسليم بصحة الزيادات اللي في الحديث وهي محل بحث، قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا صريح أن إذا وجد حدود ووزعت وتميزت ما صار الملك مشاع أن ما في شفعة، يقولك لا، هذا ما نحن نقول الشفعة تثبت حتى في مع ترسيم الحدود ومع الجار. طيب إذا وقعت الحدود وصرف الطرق هل صريح؟ قال لا، ذكر بعض أفراد العام. وش من العام؟ قضى بالشفعة، هذا قال عام في كل شيء، وهذا ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم وفق العام يخصص العام. هذا بالعثمين تعامل هالشكل مع الحديث، اي وهذا غلط يا اخي، هذا غلط محض. هذا الحديث بسبب حديث واحد، حجاب الحديث واحد، فكيف تقول هذا ذكر بعض أفراد العام؟ هذه المسألة مبحوثة عن جميع الأصول إذا كان السببين والنصين مختلفين، أما بنص واحد تقول لي هذا ذكر بعض أفراد العام؟ انظر لمثال آخر، مثال خطأ، مثال ولا هنا نقول مفهوم المخالفة إذا وقعت طرق صرف، مفهوم المخالفة خصص العموم. انظر إلى مثال آخر الآن، تدرون أنها يعني ابن القيم وابن عثيمين من يذهبون إشارة بالسبابة بين السجدتين، كيف يستدلون؟ يقول أن عندنا حديث ابن عمر في صحيح مسلم كان إذا جلس أشار بسبابته، جلس كل جلوس بين سجدتين، تشهد، جلسة استراحة، كل جلوس تجلس تشير بسبابتك، هذا عام. طيب قال وعندنا حديث ابن عمر كذلك في صحيح مسلم كان إذا جلس في التشهد أشار بسبابته، قال هذا ذكر بعض أفراد العام بحكم وفق العام، اي قال هذا ما يخصص. هذا كلام غلط، هذا ما غلط لسببين، اولا الحديث واحد، الامر الثاني هب لو انهم حديثين، هذا مفهوم مخالفة الحديث إذا لم يجلس في التشهد لا يشير بسبابته، ومفهوم مخالفة يخصص العام، يعني هذه كيف يعني صراحة غريب جدا. هذه إذا ما كان عندك صناعة أصولية في هذا الفن بالمفاهيم والتخصيصات إذا راح الأصول كلها ما من فائدة. الأصول ما هو حكم تكليفي ووضعي وسبب، هذه أشياء ليست لها أثر ولا قيمة في الأصول. فنقول هذا الاستدلال خطأ من وجهين. الآن انظر إلى مثال ثالث، وهذا مثال يعني قد وقف عليه وقفة من رجب في شرحه في البخاري. الآن لما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض عام مضبوط، وقال جعلت تربتها في اللفظ الآخر مسجدا وطهورا، لكن عندنا جواب عليه بعدين، بس الآن نريد أن توضيح قاعدة. قال يجي مثل بن عثيمين وغيره يعني ان قال التربه ذكر بعض افراد العام فلا يخصص العام. احنا نقول الحديث جعلت تربتها، طبعا هم حديثين منفصلين من صحابيين، وهنا دعيت أرض مسجد وطهورة. فنقول مفهوم المخالفة من مفهوم المخالفة أن غير التربة لم تجعل له مسجد وطهورة أو لم تجعل له طهورة، فخصص عموم جعلت الأرض هي الأرض مسجد وطهورة، فخصص العام مفهوم المخالفة. عرفت إيه؟ وليس هذا من ذكر بعض أفراد العام حكم أفراد. يقول ابن رجب على هذا المثال قال: ومن لم يخصص بالتربة، يعني معنى كلامه لا يستقيم إلا إذا كان لا يرى المفهوم حجة، وإلا يعني طريقة العلماء تخصيص العمومات مفهوم مخالفة، تخصيص العمومات مفهوم مخالفة. ولا يلزم ترى أن هذا ترجيح التربة، لأن سأتيكم بجواب على هذا الاستدلال، لكن فقط مرادي أن ذكر بعض أفراد العام على هذا المثال لا يستقيم. قد قال ابن رجب في شرح العلل للترمذي ذكر المسألة هذه، قال أن ذكر بعض أفراد العام بحكم وافق العام لا يخص العام إذا كان هذا الفرد ليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالفة. إذا كان له مفهوم مخالفة خصص، إن لم يكن له مفهوم مخالفة صح كلامه 100%، أن هذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يوافق العام. رأيتم هذا يعني يعني هذا المرادي في هذه المسألة، المرادي في هذه المسألة. طيب، من المسائل المهمة في وسأنتقي حقيقة مما ذكرت حتى يعني لا يطيل الكلام، وأريد أن ننتهي من الدرس القادم. من المسائل اللطيفة جدا في الأصول في العموم أن الفرد النادر وما لا يخطر على ذهن المتكلم أو السامع، أو ما لا يخطر على ذهن السامع لا يدخل، لا يتناوله العموم. هذا هو الأصل، أنه لا يتناوله العموم، لا يتناول العموم. يعني مثل كذلك حمل العموم على فرد نادر هذا مردود كطريقة الحنفية، أي يوم رأت نكحت بالأولي حملوه على الأمل كتابية، هذا مردود، لأن الأصل لا يتحمل النصوص العامة على الفرد النادر. لكن هذه القاعدة سليمة 100%، وهذه القواعد تقوى وتضعف بالقرائن. انظر إلى حديث يعلى بن أمية، لما في حديث أبي لما كان يناديه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يجبه، فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حين أنا أسألك هذا العام هل يخطر في بالك هو سيق إذا دعاكم للجهاد للطاعة، صح؟ ما يخطر في بالك أن إذا دعاك دعوة عادية. لذلك أبي يعني استدل أن أو ذكر كلاما أن هذا يعني في الجهاد، أو أنه لم يفهم من هذا من هذه الآية الاستجابة مطلقا. هنا دخلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشارع هو الذي أدخلها، ولا فهم الصحابة سليم 100%، أن الفرد النادر وما لا يخطر على الذهن لا يدخل. وارجع إلى اللي ألف كتاب جمع الجوامع يذكر هذا، يذكرها ويذكر لها أمثلة، وارجع إلى الزركشي يذكر لها أمثلة. أريد أن أذكر لكم مثال واحد بس ممكن توقف التسجيل. أريد أن أذكر لكم مثالا حسنا في هذه القضية. الآن كيف نجاوب على استدلال ذاك الألباني لما قال بحرمة حلق الشعر، بحرمة حلق الشعر للمرأة، وأن هذا يتناولها النمص، أنه يتناولها النمص، أو ما هو بالنمص، أن هذا تبديل لخلق الله، أن هذا يقول تبديل لخلق الله، أنك كونك تأخذ من تحلق لحيتها أو الشارب أو غيره، أن هذا تبديل خلق الله. نقول هذا الفرد في المرأة فرد لا يخطر على ذهن السامع، فلا يدخل في العموم أصلا، فلا يدخل في العموم. أرأيت؟ هذا جواب أصولي سليم، جواب أصولي سليم، أن هذا أن لأنك أنت حين تقر في نفسك أن يا أخي لما الله عز وجل، طبعا هذا إذا كانت معنى الآية خلق الله يعني مو الدين، معناها الخلقة، إيه، ولو جعلت الدين انتهت القضية، لكن نقول له صح تبديل خلق الله هذا العام نهينا عن تبديل عموم خلق الله، لكن هذا فرض نادر أو فرض لا يخطر على ذهن السامع فلا يدخل، وهذه قاعدة أصولية سليمة 100%، قاعدة أصولية سليمة 100%، فممكن الجواب عليه في مثل بمثل هذه الطريقة. ويعني هذه قواعد تنفع وزيادة على الشذوذ مردود، وهو غالبا اللي لا يعتني بهذه القواعد ولا يعتني بطلاقة العلم ويخبط العلم خبط تأتي بأشياء أغلاط وأفهام أغلاط، لكن هذا مثال حسن الحقيقة، يعني أرجو أن يكون فيه فائدة. طيب من المسائل كذلك في قضية العموم، مسألة المشترك. الحين الألفاظ في لفظ اسمه لفظ مشترك، يعني لفظ يصدق على شيئين ليس بينهم علاقة. يعني العين تأتي على العين الباصرة، تأتي على الجاسوس وعلى الماء، طيب ما بينهم علاقة؟ فإن وجد علاقة سمو متواطئ، واضح؟ لذلك أن أسماء الله عز وجل وصفاته، يعني علاقته بصفات المخلوقين علاقة تواطئ وليس اشتراك، يعني يوجد أصل صفة مشتركة، لكن لم يوجد علاقة بين علاقة وعلاقة بين هذه الإطلاقات سمي مشترك، واضح؟ هذا الفرق بين المشترك وبين التواطؤ. المشترك هل يحمل على جميع معاني؟ إذا أتى أنا لفظ مشترك هل يحمل على جميع معاني؟ إذا كانت معاني غير متضادة، إذا متضادة بالاتفاق لا يمكن حملها، يعني الليل إذا عسعس أقبل وأدبر ما يمكن حملها، القر لفظ مشترك طهر وحيل ما يمكن حملها بنفس الوقت، لابد أن يحمل على واحد منها. لكن إذا كانت معاني غير متضادة، نسب للشافعي واختاره ابن تيمية أن يحمل المشترك على جميع معانيه، يحتمل المشترك على جميع معانيه. ويعني من أمثلته أن لا يمس القرآن طاهر، حين الطاهر يطلق على طاهر على النجاسة، يعني الطاهر قصدي اللي هو ضد الكفر أنه ما يكون نجس، وطاهر بمعنى متوضأ. نقول يحمل المشترك على جميع معانيه، إذا لم تكن متوضع يحملها، فنقول القرآن لا يمسها لا الكافر ولا يمسها غير المتوضأ، والكلام سليم 100% يكون. فحمل المشترك على جميع معانيه لا حرج فيه. طيب، ونسب إلى عائشة رضي الله عنها أنها تحمل الاشتراك على جميع معانيه، وهو في الحقيقة ما عائشة حملت الإضمار على جميع معانيه كما سيأتينا، ليس المشترك. طيب، ابن القيم ممن خالف في المسألة هذه ويمنع حمل المشترك على جميع معانيه ولو لم تكن متضادة، بل ينازع في وجود أصل الاشتراك في اللغة، وهذا بحثه في هذا كتاب دلالة الأفهام، وكان فيه يعني يرد على ابن تيمية ما أدري إيش بالضبط. لكن الشافعي ممن يجوز حمل المشترك على جميع معانيه، وهو مذهب ابن تيمية، وهذا ينفع في الحقيقة أحيانا في بعض الاستدلالات، أنك تحمل الاشتراك على جميع معانيه لم تكن متضادة، فتحمل آية على جميع المعاني الواردة، المسألة الأخيرة، الحقيقة كان عندي كلام مهم جدا في المفاهيم، جدا مهم جدا، يعني متى ما تحمل متى تحمل إلى آخره. المسألة الأخيرة من المسائل، صورة السبب يقولون قطعية الدخول في العام، صورة السبب العام، صورة السبب الحديث، قطعية الدخول في الحديث أو في الآية، يعني ما يمكن تخرج صورة السبب. هذا مثال الصلاة المكتوبة اللي أمس تكلمنا عنها، مثال سليم 100%. مثال آخر الآن أتوا على قول الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون عطف دلالة اقتران على ما بعدها، يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في نفسه حرج مما قضيت وسلم تسليما. طيب قال هنا المنفي من الإيمان كمن الإيمان الواجب وليس المنفي فلو ربك الإيمان صحة الإيمان، وهذا يستدل فيه الريس ترى يقول هنا المنفي هذا. طيب وهذا ممكن الجواب عليه بسهولة، نقول أن سبب ورود الحديث لما ما وقع بين الاثنين بين الزبير رضي الله عنه ومن معه وتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن كان ابن عمتك، فهذا القول قد ذكر ابن تيمية في صار المسلول أن هذا الكلمة كفر بالاتفاق، فكيف تجعل الكفر بالاتفاق نفي كمال واجب؟ فيمكن، وإذا كانت في أحد الصور طبعا هم تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن وجد في نفسه حرج فانتفع عنه صحة الإيمان، فيعني أن هذه كلمة كفرية، فنقول أن هذه يجب أن تدخل صورة هذه السبب في هذا الدخول. وكذلك من الأمثلة الحسنة في اللي يكفر بالتشريع العام نقول له السبب ورود الحديث سبب تحاكم مرة واحدة وليس هناك تشريع عام، إنما هو بين رجلين تحاكم إلى كاهن وصورة السبب قطعية الدخول. أنت تقول إن ألم ترى يزعمونهم آمنوا ألم ترى يزعمون أنهم آمنوا بما أنزلكم من قبلك يريدون الحكم الطاغوت وقد أمروا يكفروا به، سبب ورود التحاكم إلى كاهن جهينة وهذا في فرد واحد في قضية واحدة، فكيف تخرجها وهي قطعية الدخول في هذا العام؟ فهذا يعني ينفعك في قضايا كثيرة بالفقه تنفع في هذه القضية. مسألة حقيقة تنبيه فقط، إضافة التحريم للأعيان هل هذا يفيد العموم أم يقدر فعل يناسب؟ مثل لما يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم، هل نقول حذف ما الذي حرم؟ هل نقول بعمومه أم نقدر فعل مناسب؟ خلاف بين الأصوليين، والتقدير بالتقدير بفعل مناسب هو أوجه وعليه كثير من المحققين، فلما يقول حرمت عليكم الميتة لا تستدل بعمومه أن حرم القرن والمنفصل والمتصل كل شيء فتقول بنجاسة كل شيء، بل تستطيع أن تقدر فعل مناسب وتقول لا ما كان فيه حياة وما ليس فيه حياة إلى تفصيل معروف في المسألة، فنقول نقدر فعل مناسب ولا نسلم عموم كل ما في الميتة أنه حرم، فطبعا ألزم من التحريم من نجاسة. المقصود أن ما حذف ما أضيف التحريم للأعيان فإنه يقدر فعلا مناسبا وليس العموم في هذا باب وهذا مجاله. يبقى الكلام حقيقة على المفاهيم مفهوم المخالفة ومتى شروط العمل به، نجعل إن شاء الله الدرس الأخير مع مباحث الإجماع ويعني بعض المسائل المتفرقة في باب الأصول. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين، ومن كان عندها أبو عبد الله تفيدنا في شيء ولا ما عندي شيء. إخوان أنا عندي إفادة استدراك.